بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الجمع بين الصلاتين، وهي ليست خاصة بالسفر، في جمع المرض، في جمع السفر، في جمع المطر. واليوم إن شاء الله نأخذ مسألة القصر، وهي خاصة بأمرين ستأتي إن شاء الله. ولكن قبل ذلك، أصل باب الجمع في كتاب الله هو قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نحن كنا في بداية الموطأ إلى عهد قريب نذكر في كل باب روح الباب ومراد الله من الباب ومدار الباب وأصل الباب في الكتاب وصنعة الباب، ثم نغفل عنها في بعض الأبواب، وهي أكثر ما ستأتينا إن شاء الله في المعاملات. لكن في العبادات الأحيان تأتي وأحيان ننساها أيضا. فأصل الباب في كتاب الله باب الجمع هو قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذا يدل على اشتراك الأوقات، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على أن الظهر يجمع للعصر، وأن المغرب يجمع للعشاء، وأن الفجر لا يجمع إلى ما قبله ولا ما بعده بإجماع المسلمين. ولقول الله تعالى: وقرآن الفجر فجعله لوحده إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا وآيات أخرى تدل على الجمع غير الآيات العامة اللي هي اتقوا الله ما استطعتم، وآيات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دائما نحن نحاول الآيات الخاصة في الباب أو القريبة للباب، أما الأصول العامة فهذه تصلح للشريعة كلها. وروح الباب في باب الجمع، روح الباب هو أن الأصل التوقيت، لا بد تعرف أن هذا هو روح الباب، الأصل التوقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقول عمر: الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر. وقول ابن مسعود: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا في وقته، إلا في مزدلفة وعرفة. ومدار الباب على مدار الباب باب الجمع على حديث تبوك، حديث معاذ بن جبل الذي أخرجه في الموطأ وابن عباس، حديث هذا هو مدار الباب عليه، هو اللي ورد فيه الجمع. وأما جمع المطر فيلتمس التماسا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى أن ذلك من مطر أو مرض، قد يكون مريض أو يكون مطر، هذا التماس فقط. ولكنه جمع المطر يعني يكون عند الحاجة الماسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه أعرابي وقال: يا رسول الله ادعو الله لنا استسقي لنا، فرفع يديه واستسقى. قال: أنس والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة. حتى جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلك المال، ادعو الله أن يرفع عنا. قال: اللهم حوالينا ولا علينا. في هذا الأسبوع الذي تهدمت فيه البيوت تقطعت فيه السبل ما نقلوا أنه جمع المطر، وهذا أمر عام، يعني لو نقله واحد الأمور العامة ينقلها لو واحد، يعني وهذا أسبوع كامل نقلوا دخول الأعرابي الأول ودخوله الثاني، ونقلوا كل شيء حتى السماء. قال أنس: رأيت ما بيننا وبين سلع ما فيه من سحاب ولا قزعة، ثم أنشأت واحدة كالترس حتى انتشرت على المدينة. فهم وصفوا كل شيء، أسبوع كامل ما يرون الشمس وتتهدم البيوت وما ذكروا أنه جمع. فيدل على ماذا؟ على أن جمع المطر يعني ليس كما يفعل الناس اليوم، إنما يلتمس التماسا من حديث ابن عباس احتمال، ما دام جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر يمكن من مطر. قال مالك يمكن من مطر، وراء يعني أظن أنه من مطر، انثبت يعني هذا، وإن كان هو في مسلم وكذا لكن انثبت أو جاء ما يعضده كذا، يمكن هذا وجهه. وإلا الترمذي قال إن هذا الحديث لا أعلم أحد يعمل به على ظاهره. المراد إن هذا هو روح الباب ومداره وأصله في القرآن، وقد ذكرنا بعض مسائله. وباقي رد الليث على مالك، نحن قرأنا رسالة مالك لليث، في رسالة رد الليث على مالك يعني أيضا فيها أدب وفيها كذا، وفيها مسألة جمع المطر. وقال الليث إن يعني الخلفاء وعمر بن عبد العزيز وقبلهم الصحابة انتشروا في الأمصار، وفي أمصار أمطار كالعراق والشام ومصر واليمن وغيره، وما ذكروا أنهم كانوا يجمعون بهذا الشكل المطر. وأهل العلم يقولون إن كان أنه يعني حاجة ماسة شيئا يعني فيه ضرر على الناس، وأما صلوا في رحالكم فهذه في الغالب تكون في السفر، إن الرحال تكون في السفر. يروى أنها كانت يعني المروي في قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في سفر، أما المروي في قصة ابن عباس لا، كان ابن عباس أمير على البصرة في وقت علي، أما غير كذا ما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في العشر سنين أن قال صلوا في رحالكم في المدينة، لأن الإنسان إذا كان في بيته يعني يكون الأمر أسهل مما يكون مكشوف في العراء. اليوم إن شاء الله عندنا المسألة الأخرى وهي القصر، وكما أن الناس أيضا حصل عندهم لبس وخلط كثير في مسألة الجمع، جمع السفر وجمع المطر وجمع المرض، كذلك القصر حصل فيه فوضى عارمة، يعني نأسف على استخدام الألفاظ هذه، ما ودنا والله نستخدمها يعني فوضى أو ثورة أو، لكن ما في شيء يوصف الحال مثل هذا. شو نسوي؟ أصبح بعد يعني بعد عهدنا بالنبوة بالفهم الصحيح القرآن وبالآثار، أصبح اليوم يعني فيه شيء مريج في مسألة القصر، سواء من المنتسبين للحديث أو منتسبين للمذاهب وغيرهم، والأمر يحتاج تأني وروية وأيضا معرفة ما كان عليه الأوائل. أصل القصر في كتاب الله قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فذكر السفر مع الخوف شرطين، إذا ضربتم في الأرض إن خفتم، مثل قوله من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، وقول ذلك لمن خشي العنة منكم، شرطين. هذا هو الأصل في كتاب الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم قال بعدها فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. اطمأننتم مش معناها؟ اطمأننتم في بيوتكم، رجعتم إلى بيوتكم، ألقيتم العصا. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، جعلوها قائمة على أركانها وعلى عدد ركعاتها، أربع ركعات. وعندنا في القصر أسباب وشروط وموانع، حتى بس ننظم كلام السلف ونجمعه في مكان واحد. عندنا أسباب وعندنا شروط وعندنا موانع، معروف الفرق بين السبب والشرط. السبب مثل الزوال هو سبب الظهر، لكن الشرط مثل الطهارة. السبب يعني سبب الحكم أو علة الحكم أو علة التخفيف أو الرخص، والشرط هو الذي تأتي به حتى يصح الشيء. مثال هذا مطابق، الزوال سبب لصلاة الظهر، والطهارة شرط لصحة صلاة الظهر، والكفر مانع مثلا أو الحيض مانع من الصلاة، وجبت لكن يمنع منها مانع، الحيض في المرأة والكفر في الرجل مثلا والمرأة. فإذن عندنا أسباب وشروط وموانع. الأسباب، أسباب القصر السببين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ثالث لهم البتة. الجمع له أسباب، منها مرض منها مطر منها، لكن القصر ما له سببين لا ثالث لهما. السبب الأول هو الأصل، والسبب الثاني هو الصدقة. السبب الأول هو الجهاد مع الخوف أو الجهاد مطلقا، ومنه الحج والعمرة والغزو. هذا السبب نسميه الأصل، هذا هو صاحب الحلال، صاحب الملك، هذا هو صاحب القصر الأساسي. والسبب الثاني هو السفر، عاد على التفصيل يأتي، هل هو سفر طاعة ولا سفر معصية ولا سفر مباح ولا. إذن ما هي أسباب القصر؟ سببان: الجهاد والسفر، الغزو والجهاد مطلقا والسفر. من هو صاحب الحلال؟ صاحب النفوذ، هو صاحب الأصل، أليس كذلك؟ ولذلك الثاني ليس مثل الأول، وهذا هو سبب إشكال الناس أو من أسباب إشكاله. الآن لو واحد صاحب أرض وتصدق على جاره وقال ادخل معي، أدخل غنمك في أرضي، هل هذا الغريب اللي تصدق عليه أن يدخل في مكان لم يكن له لولا الصدق يكون تطوله وتصرفه وكذا مثل صاحب الحلال؟ لا، أليس كذلك؟ هذا الأرض لفلان وقال جاره أدخل غنمك معي، صدق، حد يا غريب كن أديب، أليس كذلك؟ وأنت أيضا مدام أن دخولك في هذه المنطقة صدقة متصدق عليك، كن أديب، كل شيء له شروط وكل شيء ما تجاوز الشروط. لكن الأول لا، الأول هو صاحب الحلال، الأول حتى ما عليه مسافة ولا عليه مدة ولا عليه ما عليه شروط، لأنه هذه منطقته، هذه المنطقة اللي أساسا كانت له. قالوا يا رسول الله كيف نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، يعني إدخالكم مع المجاهدين والحجاج وأمثالهم صدقة، فاقبلوا صدقته. لكن اقبلوا صدقته بالشروط التي ستأتي. ولذلك اللي ما عرف السببين هذين والفرق بين الأصل والصدقة ويقع في الإشكالات، يأتي آثار كانوا في أذربيجان قصروا 6 أشهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك قصر 20 يوم، وكانوا في السلسلة مشروق قصر 2 سنين، وأنس قصر 2 شهر، وهذا راح لعبد الملك وغزى معه قصر. يقولون طيب هذه 6 شهور و2 سنين و4 سنين وكذا، ما يدرون أن هذه في الأصل وليست في الصدقة. قال طيب المسافرين يقصرون 2 سنين وهم مزمعين على الإقامة، هذا من أسباب الفوضى. مع أن سبحان الله لو يعني فيه رجوع الكلام السلام كلهم نصوا عليه، مالك رحمه الله نص عليه في المدونة وقال أنا كان بنيتي آتي بالنصوص، وقال مالك في المدونة قالوا العسكر يقصرون مطلقا مدة وغير مدة كذا، وليسوا كغيرهم، ليسوا كغيرهم الذين في العسكر أو كذا، قالوا ليسوا كغيرهم، ما ذولا لهم حال ثاني، نص كذا في المدونة. والشافعي في معرفة السنن والآثار وفي السنن الكبرى أيضا نص، قال أما الذي في كتاب الله فهو القصر للخائف الغازي، وأما الذي في السنة فهو القصر الثاني للمسافر غير الخائف، والأصل للأول. وكذلك الإمام أحمد، وكذلك الثوري نص على هذا، إسحاق يرد على أهل الكوفة يقول أنتم إسحاق غفل عن هذا، أن هذا السبب وهذا السبب. يقول ألستم تقولون أن اللي مع الأمير يغزو مع الأمير ما له مدة ولا المسافة كذا، يعني في معرض كلامه، فهو يثبت عليهم كلام يقولونه أن اللي مع الأمير غازي هذا صاحب حلال، ما له يعني شروط مثل غيره. وهذه أيضا هي العلة التي جعلت مالك يقول إن الحاج مكيا كان أو غير مكي يقصر في منى مزدلفة عرفات، وإذا ذهب المكي الحاج إلى مكة لا يقصر. ليه؟ لأن هذا مثل عسكر، كأنه ذاهب إلى الثغر أو ذاهب إلى كما قال عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. بينما الآخرين لخبطوا، في واحد قال أجل ما في مسافة، بن حزم المفروض ما نذكر كلامه لأنه ضايع في الأصول والفروع، لكن قال ما دام أهل مكة يقصرون في عرفة أجل ما في مسافة، وتنسب حتى لشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، وفي من أخذ بهذا وصار كيلوين ثلاثة كيلو يقصر، يقول مثل المسافة من مكة من العزية لمنى، من العزية الآن إلى منى ولا من مكة حتى القديمة إلى منى ما تجي كيلوين ولا ثلاثة كيلو بالكثير، يقول تقصر. طيب هذا أنت هذا ليست للصدقة، هذه للأول الحجاج المعتمرين والغزاة. ولا يجي واحد آخر مثل الإمام محمد رحمه الله ويقول لا، المكي حتى لو كان حاج يتم، ومن طبقة الشروط. طيب حاج مو مسافر، هو الآن يقصر ليس من باب الصدقة، بيقصر من أي باب؟ من باب الأصل. عندنا سببين للقصر، أنت الآن بتطبق عليه شروط الصدقة، هو أصلا ما دخل من الباب هذا، هو يقول أنا حاج. ولذلك المكي غير الحاج اللي مع الحملات وكذا ما يقصرون. مكي الحين شوف أم أخوين، أخوين مكيين، واحد حاج واحد غير حاج، كلهم خرجوا سوا وجيون سوا وسياراتهم واحدة، الحاج يقصر غير الحاج ما يقصر، لأن الحاج ما قصر من باب الصدقة، وإنما قصر من باب أنه حاج، والحج في كتاب الله في سبيل الله. قالت أم معقل يا رسول الله عندي عنده أبو معقل ناقة كنت بحج عليها لكنه أوقفها في سبيل الله، فقال لو حججت عليها فإن الحج في سبيل الله، الحج في سبيل الله، وقال جهاد لقتاله. إذن ما هي أسباب القصر؟ سببان، أصل وصدقة. الأصل للحجاج والمجاهدين غزاة المعتمرين اللي جايين في في في حج أو عمرة، الحج خاصة والعمرة عاد هي تعتبر جهاد في سبيل الله، في إذا كان إنما أتى حبسة العمرة، لكنها لأنها السلام والبركات، لأن الحج يصحبه من الأشياء ما يجعله أشبه بالجهاد أكثر من العمرة. هذه الأسباب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل. الأمر الآخر الشروط، ما هي الشروط؟ شروط القصر، ما هي شروط القصر؟ الشرط الأول وهذه تراها الشروط هذه للثاني للسفر، أما مسألة الجهاد كما أخذتم في الخوف، الخوف حتى لو كان قريب من البلد، بل في حديث ابن عباس أن يقول الخوف ركعة. ابن تيمية تعرفون قصة المشهورة لما حوصرت دمشق في رمضان، هم لا سافروا ولا شيء، كان يمشي على سور دمشق في رمضان ويشرب لأن ما حد افتاهم، والآن كونهم صائمين وضعفاء وبيأتي التتر ويحتلون المسلمين، واللي ما عنده فقه قال كيف ما سافرنا ولا كيف نفطر في رمضان، ما ينفع الفتوى. طلع رحمه الله على السور قدام الناس كلهم يشرب وهو في بلده، لأن هذا له باب غير باب السفر سبحان الله. وهذا قول الله عز وجل أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الشرط الأول المسافة، وستأتي في الموطأ إن شاء الله. الشرط الثاني الإسفار، أن تسفر له الأرض، ما يقصر حتى تسفر له الأرض. وهذين الشرطين موجودة في الآية في قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، هذه تدل على المسافة، لأن إذا كان حول ديرته ما ضرب في الأرض، والثاني تدل على الخروج من بلده، ضرب في الأرض. إذا هو داخل البلد أو ما جاوز بيوت القرية ما ضرب في الأرض. شوف بركة القرآن، فالمسافة والإسفار، السفر مأخوذ من الإسفار، أن تسفر له الأرض. الأرض تكون معمورة ببيوت وأشياء وطرقات وبساتين، فإذا انتهت قريته أسفرت، هذا مأخوذ منه السفر. وأيضا يسفر عن أخلاق الرجال. المسافة والإسفار واضحة. الشرط الثالث وهو مهم أيضا، نوع السفر. ما هو نوع السفر؟ في عندنا خمسة أنواع للسفر، خمسة أنواع للسفر. النوع الأول سفر معصية. إيش معنى سفر معصية؟ يعني ليس معناه أنه يعصي الله في سفره، لا، أصل السفر لمعصية، مثل الإرهابيين اللي يسافرون هذا ما يترخص، لأن الله قال عن أكل الميتة فمن اضطر إيش غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. المفسرين يقولون غير باغي على الناس ولا معتد عليهم ولا عاصي الله. حتى أكل الميتة للضرورة ما أباح الله للباغي والعادي أن يأكل الميتة، يموت. كيف يموت؟ لأنه أصلا باغي وعادي، كما قال المجاهد يموت ولا كرامة، لا رخصة ولا كرامة له. هذا إذا كان السفر معصية، ذهب يقطع الرحم، ذهب يطلب علم فاسد أو يرد على أهل الإسلام أو يشوه التوحيد وأهله، أو ذهب يفسد في الأرض، يعني السفر السفر معصية. ترى الآن كثير أسفار المعصية، ذهب يزور القبور زيارة بدعية، شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وأمثال هذا. هذا أكثر العلماء قاطبة يقولون إن هذا ما يترخص وليس له، وهذا سيأتي إن شاء الله أنه مانع، سفر المعصية مانع. أكثر العلماء يقولون هذا ما له رخص. النوع الثاني سفر الغزو، حج أو عمرة أو جهاد، أو سفر الجهاد، لأن الجهاد من أنواعه الحج والعمرة والغزو. هذا أيضا باتفاق العلماء أن هذا هو الأساس، هذا ما في كلام أنه يقصر. النوع الثالث سفر طاعة غير الجهاد، سفر طاعة غير الجهاد، ذهب يطلب العلم، ذهب يصل الرحم، ذهب لمكة والمدينة، هذا أيضا أكثر العلم يقولون يترخص، يقصر ويفطر في رمضان. وترى فيه من أهل العلم من قال لا، إن القصر خاص في النوع الأول، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود روي عنه روايتين، الرواية المشهورة أنه قال لا قصر إلا في غزو أو حج أو عمرة، ويروى عنه رواية واحد اسمه عمران بن عمير أو عمارة بن عمير أنه قال سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعته في القادسية، فلما خرجنا من الكوفة إلى النجف قصر. مع أنه ليس سفر غزو، لكن فيه من العلماء من قال لا يقصر إلا الأول اللي صاحب الأصل. طيب هذا النوع الثالث. النوع الرابع هذا لا إشكال فيه، سفر المعصية وسفر الغزو وسفر الطاعة حتى يعني عند الأكثر. النوع الرابع سفر المباح للحاجة، مثل تجارة، مثل علم، أو مثل الآن انتدابات للدولة ولا وظائف حكومية، يسافر في مصلحة الدولة، سفر مباح للحاجة. هذا أيضا عند يعني كثير، ما نقول أكثر، ترى فيه اختلافات، كل هذه فيها اختلافات وليست اختلافات متأخرين، فيه كلام في الصحابة، نحن بعيدي عهد بمسائل القصر، لكن يظهر والله أعلم أن الرابع هذا أيضا أنه يترخص، اللي هو سفر المباح للحاجة، سواء حاجة المسلمين ولا حاجته. النوع الخامس هو سفر النزهة والتفرج والتلذذ، سفر سياحة، ولا قنص راح يتصيد ويتوسع خاطره ولا. هذا المشهور عند مالك وأحمد أنه ما يترخص، وهذا أيضا من المسائل اللي اندثرت اليوم. المشهور عند الإمام مالك والإمام أحمد، وأنا قلت لكم الأسبوع الدرس الماضي إذا اجتمع الاثنين ذولا تراهم ما يمثلون أنفسهم، مو بأنهم معصومين، لا ما يمثلون أنفسهم. مالك يمثل لتيار كبير، وأحمد يمثل تيار، وكلهم سواء قريب من بعض. هذا يمثل ما عليه العمل، وهذا يمثل استيعاب الآثار. فإذا اجتمع الاثنين حبذا خلاص، يعني المسألة يكون فيها راحة ويقين. مثل ما قلنا في الفرائض، إذا اجتمع علي وزيد اعتبر المسألة يعني قربت من الإجماع، لأن هذا يقود تيار وهذا يقود تيار. طيب، مالك حتى رحمه الله، الإمام مالك فرق في الصيد، قال إن كان يصطاد لمعيشته قصر، وإن كان يصطاد على هيئة الملوك وأهل الترف وتروح تقنص وكذا من باب بس له، هكذا قال من باب له، هذا ما يقصر. واضح كيف فرق؟ قيل لمالك وش رأيك في اللي يصطاد؟ قال يصطاد لمعيشته ولا لله؟ إن كان لمعيشته يروح يكد على عياله أما يبيع، والذي حين يصيدون الصقور ويبيعونه يعني معيشة له ولا غيره ما يخالف يقصد. وإن كان يصطاد لله كفعل المترفين وأهل الدنيا يروح بس، هذا ما قلنا حرام، بس نقول لا تكسر الله يهينك، ما دامك أنت راح سياحة أتم الصلاة. وكذلك الإمام أحمد عند روايتين في هذه المسألة، والمشهور أيضا أنه قال لا يعجبني، قال لا يعجبني أن يقصر في سفر التلذذ والتفرج. هذه خمسة أنواع في السفر. كذلك من الشروط بالنسبة للمسافة في تفصيل، ترى اللي ذاهب إلى غاية معينة هذا هو اللي يقصر إذا كان حقق المسافة. أما واحد راح يدور لعبد آبق ولا جمل شارد وما يدري، ما يدري وين يلقاه عقب 10 كيلو 20 كيلو، وبعدين فعلا قطع 80 كيلو ولا 90 كيلو. إذا كان ما هو محدد الغاية وإنما تمادى به السير ما يقصر. حتى الإمام أحمد سألوه عن أناس استنفروا، صاح الصايح وقال النفير النفير العدو، فركبوا يلحقون العدو وهم ما يدرون بيطردون العدو على بعد فرسخ فرسخين، قال فما رجعوا إلا بعد 20 فرسخ، لكنهم يقولون أمامنا أمامنا أمامنا يستبرئون. قال الإمام أحمد يقصرون في الرجعة ولا يقصرون في الذهاب، لأنهم في الذهاب ما حددوا غاية فيها ضرب في الأرض، وإنما قدام قدام مثل سيأتينا في مسألة الإقامة. ومثله من يسمى راكب التعاسيف عند الفقهاء. راكب التعاسيف وشو؟ اللي يمشي على غير يعني مثل العساس يعس المطر، وش يسوي العساس؟ العساس هذا مال الرائد اللي ما له حد، يمشي منه ويروح منه ويروح كذا يروح كذا، ما له حد معين إلى يرجع من آخر النهار يروح يدور الحياة. هذا ما حدد الغاية، يمكن يقطع 20 ويمكن في آخر اليوم صار قطع 120، ما ندري، لازم يحدد غاية. والمسافة تحسب في سفر واحد مو بسفرتين، يعني لو مثلا أول اليوم راح المكة الجدة ورجع وراح للطائف ورجع، ما يحسب الثنتين هذه، مدام رجع لأهله كل سفر لازم يحقق المسافة، ما يحسب السفرتين، ما في عندنا ضم الأسفار حتى نحقق المسافة في السفر الواحد. بعدين ما يحسب الذهاب والرجوع في المسافة، يحسب المسافة ذهابا أو إيابا. أما لو قال رايح جاي 80 كيلو هذه مين ما تحسب، لازم ذهابا أو إيابا. وفي تفاصيل جيدة في هذا مهمة. طيب، في شرط أيضا غير نوع السفر، وهو شرط الرابع عند بعض العلماء، وهو النية، نية القصر عند الإحرام، وهذه مشهور في مذهب أحمد رحمه الله. كنا احنا صغار يوم كانوا الناس قبل ما تجي، نرجع الى المصطلحات قبل ما تجي الثوره، هذه ثوره الالباني وذول والصياح اللي خربوا علينا، ورجعنا الى ما كانوا عليه اهلنا، طلعت اكثرها بس ضياع. اذكر قديما يعني يوم كانوا الناس هنا ملتزمين بمذهب احمد، قبل ما نكبر واحنا مسافرين يقول الامام ترانا بنقصر، يمكن كلكم لحقتوه، كل ما جاء يكبر يقول ترانا بنقصر. الكلمه هذه ما كانت عبط او كانت، لا كانت مبنيه على قول لحقوا عليه علماءهم وشيبانهم، انه يشترط ان تنوي القصر عند الاحرام، هذا الشرط للامام والمنفرد. اما الماموم حتى لو ظن ان الامام سيقصر، ولا الماموم حتى ستره الامام، يعني بعض المامومين يظن الامام سيقصر او يظن الامام بيتم ويصير عكس ما ظن ما يعيد، لانه تابع الامام، لا المنفرد والامام. فاحمد يشترط ان تنوي القصر عند الاحرام، يعني اذا جيت كبر تنوي انها مقصوره مثل ما تنوي انها فرض، بل يشترط حتى الجمع عند الجمع، عند اذكرهم بعد كانوا يقولون ترى بنجمع ترى بنقصر، ينبههم. وعمر قال يا اهل مكه اتموا فان قوم سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب هذه المساله وهذا الشرط مبني على اي مساله؟ نية الإحرام، نية القصر عند الإحرام مبني على مسألة، ما هي؟ إذا انحلت المسألة ذيك تنحل المسألة هذه. مبني على مسألة الأصل للمسافر، هل هو الإتمام ولا القصر؟ إن كان الأصل الإتمام صح لازم تنوي القصر لأن خلاف الأصل، وإن كان الأصل للمسافر القصر ما يحتاج تذكره لأنه ماشي على الأصل. واضح ارتباط المسألة؟ كيف المسألة؟ مسألة اشتراط الإمام يقول ترى بنقصر مبنية على مسألة ما هو الأصل للمسافر في سفر الصدقة هذا، هل الأصل له أن يقصر؟ إذا كان الأصل له أن يقصر يكون سنة من باب استحضار النية وليس استصحاب النية، في فرق عندنا نية مستصحبها ونية تستحضرها، يكون هذا نافلة يعني وجيد أنه يقول ترى بنقصر حتى يجدد النية، لكنه ماشي على الأصل. أما لو كان الأصل في المسافر أن يتم كما قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين، عائشة في الأول وسنأخذها الحديث الثاني في الموطأ، فرضت الصلاة ركعتين، لو كان على ظاهر الحديث هذا فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأبقيت صلاة السفر، على ظاهر حديث عائشة هذا الأصل في المسافر ما هو؟ القصر، لأن أصلا مفروض ركعتين، ليش نقول لي ترى بنقصر؟ هو ماشي على الأصل. والاحتمال الثالث إن المسافر ما له أصل يعني بالخيار، يعني 50-50 الإتمام 50 والقصر 50، هنا أيضا يقوى أن نذكر بالنية، إذا فصلنا في المسألة ذيك تنتهي المسألة هذه. إذا قلنا المسافر هل الأصل له أن يقصر ويباح له الإتمام، أو نقول الأصل له أن يتم ويباح له القصر، أو نقول المسافر بين خيارتين إن شاء يقصر وإن شاء يتم كلها سوى من حيث الأصل، إذا انحلت هذه تنحل الأخرى. طيب في شرط خامس وليس عند كل العلماء، عند ابن مسعود، لكن نحب فقط نشير إليه، وهو أن ابن مسعود قال بلغني أنكم إذا خرجتم إلى سوادكم هذا تقصرون. أول شيء الكوفة، اللي يعرف الكوفة والسواد، سواد العراق ما هو؟ يقول فلان سوادي أو سوادي، سواد العراق ما هو؟ سواد العراق هو مزارع على الفرات من أسفل يعني من البصرة إلى نصف المسافة سواد، وفيه الأنباط كانوا ساكنين، هذا أخصب أماكن العراق من البصرة، البصرة تحت عند الخليج وفوقها كذا إلين على الفرات، لكن قبل الكوفة كل سواد، هذا مسمى سواد لكثرة المزارع اللي فيه. الكوفة لا، الكوفة برية والبصرة بحرية تحت، الكوفة يقولون مثل الفتاة الحسناء الجميلة بس ما عليها زينة فقيرة، والبصرة مثل العجوز الشوهاء لكن عليها من كل حلي، هي سبخة جوها مو بمرة لكنها فيها الخيرات كلها، والكوفة فيها الهواء الطيب وفيها الفرات اللي يمشي بس ما أنا يعني زود. وفيه ترى كتاب الجاحظ المفاضلة بين البصرة والكوفة ذاكرا كل ما واحدة. طيب، فقال ابن مسعود بلغني أنكم تخرجون إلى سوادكم هذا، طبعا هم بالمسافة 80 كيلو يعني 4 برج، وتقصرون، إنما القصر من أفق إلى أفق، يعني حتى إذا خرجت من الكوفة مسافة 80 كيلو وأنت تعتبر إلى السواد أو إلى أطراف البلد، مثل الآن طالع من الرياض 80 كيلو حول العرمة حول الثمامة حول الخارج حول كذا، هذا مو من أفق إلى أفق، حتى لو كملت المسافة عند ابن مسعود من أفق إلى أفق، من الكوفة إلى البصرة، من مكة إلى جدة إلى الطائف إلى المدينة، يعني تخرج من إقليم إلى إقليم. أما إذا كنت في نفس المنطقة ونفس المحيط فعند ابن مسعود المسافة ما تغنيك. قال بلغني أنكم تقصرون إلى سوادكم هذا، إنما سوادكم من كوفتكم، وإن بلغ 80 كيلو أو 4 برج، إنما سوادكم من كوفتكم. هذا شرط خاص عند ابن مسعود، ولكن يعني غير من العلماء يقولون ما دام أنه حقق المسافة. ابن عمر كان يخرج إلى وادي ريم، وادي ريم الآن جنوب المدينة، وانت طالع من المدينة على الخط السريع يجيك وادي ريم، فيه له أشياء يتفقدها ويخرج أحيانا إلى خيبر ويقصر. طيب، هذه الآن أهم الشروط الخمسة هذه، والمتفق عليها المسافة والإسفار ونوع السفر، أما عد النية عند الإحرام ومن أفق إلى أفق هذه عند بعض العلماء. طيب، ما هي الموانع؟ أحيانا خلاص قام السبب وقام الشرط ولكن فيه مانع يمنعك ما تقدر تقصر. المانع ما هو المانع؟ المانع الذي لولاه لاستحقيت القصر، لولا هذا المانع لاستحققت القصر. ما هو المانع؟ ما هي الموانع؟ نذكر منها ثلاثة فقط. أول مانع أن يقدم العبد المسافر على من ينسب له أو ما ينسب له. كيف؟ يقدم على ولده أو أهله أو بيته أو ماشيته، شيء ينسب له. ولذلك هذه العبارة قال الإمام أحمد وأعجبتني لأنها حاصر، قال أن يقدم على ما ينسب له أو من ينسب له. فإذا جيت بلد وأنت كملت الشروط مسافة وإسفار وكذا والسفر طاعة وكل شيء، لكن البلد اللي أنت قدمت عليه لك فيه مسكن، زوجة، ولد، ماشية، مزرعة، عبيد وناس، يعني هذا مهما كان كيف تقصر؟ أنت الآن راح إلى وطن لك ثاني. طيب، بس أول شيء نمسك من للعاقل من ينسب له. ما يمنعك من القصر إلا إذا كان لك زوجة أو ولد هم اللي ينسبون لك. إذا كان لك في البلد اللي أنت رحت له أو مريت عليه زوجة أو ولد، وهذا من أسباب إن عثمان رضي الله عنه أتم في مكة لأن اتخذ أهل، لأن الزوجة تنسب لك وأهلك هم أهلك وكذلك الولد. قال تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. طيب، ما ذكر بيوت أبنائكم أو بيوت بناتكم؟ لأن بيوت أبنائك وبيوت بناتك هي بيوتك، هي تنسب لك أنت. وعلى هذه الآية أنك لو قدمت على بلد فيه بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم تقصر، لأن الله عز وجل في آية النور ذكر أنه ما عليك جناح أن تأكل من هذه البيوت، يعني بالشروط، معناها أنك أنت دخولك فيها مو بدخولك في بيتك وبيت ولدك، دخولك في بيت أبيك ودخولك في بيت أمك وأخذك من متاعهم بالمعروف، أما هناك أنت ومالك لأبيك. ولذلك في فتح مكة الصحابة ما لهم أقارب، الصحابة قصروا، ما لهم أقارب في مكة، كل واحد منهم مكة كلهم أقاربهم، عمان وأخواله وأهله، بعضهم أبو بكر الصديق أبوه موجود في مكة، ومع ذلك قصروا. فهذا المانع. أو اللي يقدم على ما ينسب له، ماشيته، بستانه، مزرعته، استراحته، معمورة، جاي في البلد هذا وله وطن فيه، هذا مدام إنها صدقة ويا غريب كن أديب يرتفع هنا حكم القصر، مدام جاي ومرتاح يعني ما أنت مسافر، حتى لو كان مرور، حتى لو كان مرور يعني مريت مع أخوياك على بلد وفيه لك بيت، الفترة اللي بقيت في البلد هذا ما تقصر، وإذا طلعت تتكمل قصرك. هذا المانع الأول. قال ابن عباس وعثمان وغيرهم: إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم، إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. وهذا أيضا يغفل عن كثير من الناس. إذن إذا قدمت على من ينسب لك أو ما ينسب لك. المانع الثاني من موانع القصر أن يكون سفر معصية، وهذا تقدم، لكنه مانع ليس بشرط، مانع أن يكون السفر سفر معصية. هذا لو استوفيت الشروط كلها، المسافة وكذا، لكن مدام أنك قد عصيت الله بسفرك وليس في سفرك، وإنما أصل السفر ومنشأه للمعصية، ما يحلك الترخص، بل ولا أكل الميتة ما يحلك. المانع الثالث الائتمام بمقيم يمنعك هذا. أنت ما شاء الله غريب وأديب معك الشروط كلها، لكن اللي صلى بكم مقيم، تعرضت الآن عندك أمرين وأنت وضعك أصلا ضعيف لأنك من أهل الصدقة اللي تصدق عليك، وفي حديث أصل أقوى من أصلك وهو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركع. فلذلك أجمع الصحابة على أنك يا أيها المسافر إذا صليت خلف مقيم فهذا يمنع من قصرك. ما المانع من قصرك؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجد، لا تخالف الإمام. لكن في خلاف فرعي هنا بسيط يعني بين مالك وباقي العلماء في هذه المسألة. مالك يقول إذا أدركت مع الإمام المقيم ركعة فأكثر تتم، أما إذا ما جيت دخلت معهم إلا بعد الركوع الركعة الأخيرة ما عاد باقي إلا شيء والتشهد، هذا تصليها صلاة مسافر. قال وهذه تشبه الجمعة، ألست إذا أتيت في الجمعة وقد قاموا من ركوع الركعة الثانية تصليها أربع، وإذا جيت وأدركت ركوع الركعة الثانية تصليها ثنتين، هذه مثلها يقول. فالمسافر الآن اللي دخل مع الإمام، إذا كان والله من يوم كبر جلس الإمام للتشهد وسلم، يقول صلي ثنتين، وإذا كان لا لحق معهم ركعة فأكثر يقول صلي أربع. هذا مذهب مالك ويقول مثل الجمعة، وباقي العلماء يقولون لا، لو ما أدرك مع الإمام المقيم إلا التشهد فإنه يصليها صلاة مقيم حتى لا يخالف الإمام، حتى لا يخالفه يعني، مدام الإمام خلاص عرف لأنه صلى أربع تصلي أربع. طيب اقرأ الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نغفر لي ولشيخنا والمسلمين. باب قصر الصلاة في السفر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. والله أجوبة الصحابة هذه لابد، خاصة في الموطأ، لابد أنها تأخذ تربية، كل ما يفتي يفتي ربي. طيب هذا بن شهاب يروي عن رجل من آل خالد بن أسيد، والصحيح أن فيه رجل بينهم، أن بن شهاب يروي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام ولد الفقيه، عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن هذا الرجل اللي هو من آل خالد بن أسيد وهو أمية بن خالد بن أسيد، اختصار يعني، ولا هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. فيقولون مالك هنا أو بن شهاب ما جود السند، وهو من غير طريق مالك عن معمر وغيره مجود عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. وهؤلاء خالد بن أسيد، أسيد هذا والد عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمويون. هذا الرجل سأل عبد الله بن عمر، وهذا السؤال يدل على فقه الأوائل وأنهم يعرفون الأصل والصدقة. فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف في القرآن وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر. صلاة الخوف هي: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم. خلاص، هذا معناه الأصل، ضرب في الأرض مع الخوف، هذا لقيناه في القرآن ونقصر وحنا مطمئنين لأنه وجدناه في القرآن. وصلاة الحضر قوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، تموها، هذه خلاص نتم وحنا مرتاحين. طيب، صلاة السفر بدون خوف أين هي؟ سفر بدون خوف أين هي؟ هي الصدقة هذه لحديث عمر. فابن عمر دائما أجوبته رحمة الله عليه ورضي الله عنه ما تجي أجوبة فقط من باب لا تربية تزكي. فقال: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن جفاه، كما في الرواية الأخرى قال: ونحن جفاه لا نعلم شيئا، وفي لفظ قال: نحن جهال جفاه لا نعلم شيئا، ما ندري شيء، جاهلية جهلة ظلمة. فبعث الله إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فكان لنا منقذ رحمة للعالمين، فما رأيناه يفعل فعلنا، ونحن قد رأيناه يقصر آمنا غير خائف. قد رأوه صلى الله عليه وسلم يقصر في أسفاره آمنا غير خائف، وخاصة بعد فتح مكة، وبعد ما دانت الأرض له سافر أسفاره آمن ويقصر. وهذا يقول يعني أنت انظر، حتى لو لم تجد الشيء في القرآن، مدام النبي صلى الله عليه وسلم فعله وعرفوا الناس، ما لا يستشكل عليك الأمر هذا. لكن هذا السؤال يدل على ما ذكرناه، أن السفر بلا خوف أنه صدق. وفي حديث آخر اللي هو حديث عمر، لا أظن في الموطأ، أن قال له يعلى بن أمية: يا أمير المؤمنين، كيف نقصر قد أمنا، والله عز وجل يقول: إن خفتم فلا ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم. فقال عمر: اشكل علي الذي اشكل عليكم، سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، الحاقكم بالمجاهدين صدق، فاقبلوا صدقته بشروطها. شوف الايه، قوله: فليس عليكم جناح ان تقصروا، ترجح ان الاصل الاتمام للقصر ولا الوسط؟ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، اما ان ترجح الاتمام لان قال ان القصر مرفوع الجناح عنكم فيه، كانه يعني فقط رفع جناح، او تكون كايه السعي، وهو قوله: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يعني قد يكون لها سبب أتى بالجناح. نختم بحديث عائشة. نعم. وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. صالح بن كيسان هذا شيخ مالك، هذا سبحان الله رجل كبير، كبير في السن وكبير في القدر، صالح بن كيسان وتقي، وهو يروي عن الزهري مع أنه أسن من الزهري. هو صالح بن كيسان أدرك ابن عمر وأدرك ابن الزبير، والزهري ما أدرك إلا أنس، ولكن يروي عن الزهري، وهو من أكبر أصحاب الزهري ورجل ثقة. لماذا يروي عن الزهري؟ لسبب. يقول له صالح بن كيسان: انتبهوا، ترى أحيانا واحد يتخذ قرارات وبعدين يتحمل نتائجه. يقول صالح بن كيسان: بدأت أنا والزهري نطلب العلم، وبعدين صار تلميذ للزهري. فقال الزهري: نكتب الحديث ونكتب سنة الخلفاء والصحابة أبي بكر وعمر وعثمان سنتهم لأنها سنة. وقلت أنا لا نكتب الحديث فقط. قال فأفلح وضيعت، ثم اضطررت أن أطلب العلم على الزهري مرة أخرى. فسنة الخلفاء سنة. حنا الآن في الموطأ يعني لأنهم أولا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها، قال سنتي وسنة الخلفاء والصحابة. والأمر الثاني هي المبينة، لكنه رجل شريف وصالح من أقواله المشهورة قال إن الله إذا وعد، الله كريم إذا وعد على شيء سيمضيه. طيب عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين من حضر السفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث لا بد له من تأويل. لماذا؟ لأنه على ظاهره يوجب القصر، وهذا أخذ بابن حزم وأشكاله يوجب القصر. ليه؟ على ظاهر الحديث أن الصلاة بدت سنتين وجلست سنتين في السفر وزيد سنتين في الحضر، معناه اللي يتم في السفر كأنه صلى الفجر أربعا، أليس كذلك؟ من أتم وهو مسافر كأنه صلى الفجر أربعا، لأن تقول أنها من يوم فرضت ركعتين وبقيت ركعتين في السفر وزيد زيادة في الحضر. والأمر الثاني أو شيء أنه سيسبب الإشكالات هذه، والأمر وهذه ليس إشكال من عندنا، ما في أحد من الصحابة يقول أن من أتم يعيد الصلاة أو من أتم يعيد الصلاة، لا يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم قصر وأتم وصام وأفطر، عائشة كانت تتم في السفر وعثمان أتم في السفر. الأمر الثاني أن هذا مخالف للسيرة والتاريخ، هذا مخالف، هذا في نقص الحديث هذا. يعني هل على الترتيب هذا أنه فعلا كانت الصلاة ثنتين وبقيت ثنتين وزيد في صلاة الحضر؟ ما كانت إلا أن عائشة تتكلم عما قبل الإسراء، إذا كان ما قبل الإسراء كلامها صحيح، قبل المعراج كانت الصلاة ركعتين، أقم الصلاة، يعني كانوا يصلون عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى نزل جبريل بالصلاة الخمس. فهي الآن الحديث هذا مختصر، معنى الحديث فرضت، وحتى هذيك ما كانت فرضت الصلاة، ما كانت مفروضة. فالحديث فيه إذا العلماء لهم في كلام طويل، لكن الصواب أن الصلاة كانت ركعتين في البداية، ثم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم نزل جبرائيل صبيحة المعراج بالصلاة الخمس أربع وثلاثة وثنتين، ثم جاءت الرخصة للغزاة، ثم جاءت الرخصة والصدقة للآمنين. هذا الترتيب التاريخي السير، فلا بد أن يؤول الحديث على هذا، لأن هذا اللي حصل بالضبط. وفتاوى العلماء منهم عائشة، يعني أول ما يوجب التأويل إن عائشة نفسها ما تعمل بالحديث هذا، عائشة كانت تتم في السفر. قيل لعروة كيف تتم عائشة؟ قال تأولت كما تأول عثمان. وتأول عائشة العلماء بعضهم يخبط بعضهم يصيب بعضهم يخطئ، بعضهم راح بعيد قال لأنها أم المؤمنين، في الدنيا كلها بيوت لها وهذول كلهم عيالها، ما خلاص هي قدمت على أهل، أينما تذهب قدمت على أهل، هذا بعيد، هي أم المؤمنين في القدر، لكن تحجب عنهم، تحجب عن عيالها، ما يجوز لهم ينظرون إليها. ولا أصوب شيء إن عائشة أرادت أن تبين، قالت إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتم ويقصر ويصوم ويفطر، فأرادت أن تبين أن الإتمام جائز للمسافر، فكانت هي ما تقصر، وسعد بن وقاص ما كان يقصر، وعثمان في آخر أمره ما كان يقصر. طيب في صحابة ما يقصرون، إذن عائشة نفسها تفعل ما يخالف ظاهر هذا الحديث أن الصلاة فرضت ركعتين وبقيت ركعتين للمسافر، لو كانت بقيت ركعتين للمسافر ما تتم عائشة، فدل أنه يستوجب التأويل حتى يتفق مع التاريخ ومع الفقه. وأقرب تأويل له كما قلت لكم أن اللفظ هذا فيه اختصار وفيه اختزال، كانت أول شيء كلمة فرضت تكون بعدين، يكون الترتيب كما حصل، كانت الصلاة ركعتين ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل جبريل بالصلاة الخمس ثم قصرت للغزاة ثم قصرت للآمنين بالصدق، هذا هو الترتيب الصحيح. مسائل القصر الآن تشبه مسائل الطلاق، فيها يعني لخبطة كثيرة، ود الواحد أنه يعني يذكر فيها بعض الأشياء. باقي عندنا حتى نخاف ننساه في الموطأ، في مسافر على ظهر الطريق وفي مسافر على جنب الطريق اللي هو مقام ثلاثة أيام، وفي مقيم وفي مواطن. في عندنا قصر البدو، كيف يقصرون البدو؟ البدو الآن الرحل هذا متى يقصر؟ هو دائم هو على ظهر ناقته، إذا أقام في مكان ونصب خيمته يتم، وإذا شد من مكان لمكان يقصر بالشروط طبعا، لأن هذا وطنه. أعجب منه الملاح، الملاح صاحب السفينة ذا، أهله معه في سفينته وتنوره معه ومطبخه معه، وقبله في السفينة هذا، متى يقصر؟ إذا نزل في البر وإذا كان في السفينة عكس الناس، لأنه صحيح هذا وطن، أهله وعياله وتنوره معه، وينقل منا دائم يبات ويقيل في السفينة هذه، خلاص هذه وطن. يقول لأمه إذا نزل في البر يقصر بالشروط يعني، أما ما دام في السفينة ما يقصر. لكن هل كابتن الطائرة الآن مثله؟ لا، كابتن الطائرة ما مع أهله ولا مع، يعني ما هو بمستوطن مثل الملاح. السفن لا، السفن مدن تمشي على ظهر الأرض. طيب الراعي الجمال الكداد الآن اللي دائم هو رايح جاي، مكة الدمام، الدمام مكة، دائم رايح جاي، هل نقول وطنه سيارته؟ إذا كان أهله معه مثل واحد راعي باص وماخذ عياله معه وماخذ عفشه معه، وابد هذا حياته، ما له بيت، بيته فيه. ولذلك الإمام أحمد لما سألوه قالوا كيف ما هو الضابط؟ قال إن لم يكن له بيت غير السفينة، هذه بيته خلاص يكون يتم فيه. وفي عندك مسائل أخرى، منها ذكروا بعض العلماء أن الإقامة تكون بالنية والسفر يكون بالنية والعمل. أنا مسافر الآن ونويت أقيم، بمجرد ما نويت أني أقيم أكثر من 4 أيام أو أني خلاص انقطع السفر عنه بالنية، لكن أنا نويت أني أسافر لازم أطلع من البلد، لازم أخرج، لازم السفر يكون بالنية والعمل، والإقامة تكون بالنية. لكن حتى السفر الاعتبار الأقوى فيه بالنية. أرأيتم لو أني أردت أن أسافر من الرياض لمكة وطلعت إلى خارج البلد بالنية الآن وقصرت وأنا أتحرى رفقتي، واتصل علي قال ترى أنا هون أرجع، هل أعيد صلاتي اللي قصرت هذه؟ مع أن خلاص أنا طلعت خارج الرياض بنية أني رايح لمكة، ثم أخوياي هونوا وقال أرجع ورجعت، صلاتي اللي صليتها هذه مع أن ما حصل معها عمل إلا مفارقة البلد، بس ما كملت لا مسافة ولا هنا، يقولون ما تعيد صلاتك. في السفر الاعتبار بالنية والعمل، والنية أقوى. يلا نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن لمن علينا بالعلم يمن علينا بالعمل، وأن يسددنا سداد السهم ويهدينا هداية الطريق، ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وإن شاء الله نكمل بعض مسائل القصر وما في الموطأ. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.